لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، باب الموصى له، باب الموصى به. وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده وشاة من غنمه صح، لأن الجهالة هنا أقل من الجهالة في عبد وقد صحت فيه، فلأن تصح هنا من باب أولى. صفحة كم يا إبراهيم علي؟ 53. يقول: وإن وصى له، بسم الله، وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده وشاة من غنمه صح، لأن المرجع لأن مآل هذا الأمر جهالة عين الشيء. فإذا ذكرنا فيما سبق أنه يصح وصح الوصية بالمعدوم غير الموجود، من باب أولى إذا كان مجهول العين ما يعرف، قال شاة من شياته، عبد من عبيده، لكن هذا صحيح جائز. نعم، ترى المتن البيع لا يجوز. نعم، بيع لا، هذه في الوصايا، هذه في الوصايا كالبيع لا ما يصح، لكن البيع لا بد أن يكون البيع معلوم. هذه الوصايا من باب التبرعات، التبرعات يسمح فيها ما لا يعني يجوز فيها ما لا يجوز في غيره. التبرعات يجوز أن تتبرع بالمعدوم وبالمعجوز عن تسليمه وبالغائب، البيع لا يجوز في مثل هذا. نعم. ويعطيه الورثة ما شاء منهم في ظاهر كلامه. لو كتب قال أعطوا فلان 100 شاة من شياتي، عنده آلاف الشياة أو الأبقار، الورثة لهم أن يختاروا ما شاءوا من الشياة أو الأبقار أعطوها إياه. نعم. وقال الخرقي: يعطى واحدا بالقرعة. الخرقي مصنف ومهذب مذهب الإمام، يقول يعطيه واحدا من الشياه بالقرعة. لما اختار القرعة؟ لأن نقول أن الورثة قد يذهبون إلى شاة ضعيفة يظنون بالمال، فلأجل أن تكون الشاة لا يعلم طالما أنه لم يحددها يقرع بين الشياة، فقال أيما قرعة ظهرت على شاة أو عدد من الشياة ذهب بها فأعطيت للموصى له. نعم. ويشترى له ما يسمى عبدا فإن لم يكن له عبيد. فإن لم يكن له عبيد لم تصح في أحد الوجهين وتصح في الآخر. قال أوصى بعبد من عبيده، ما له عبيد. قال وصيتي أن يعطى 100 شاة وليست له شياة، أو يعطى 10 أبقار وليست له بقر، تصح ولا لا تصح؟ قال في وجهين، أصح الوجهين عند الحنابلة أنها لا تصح لأنه ما يملك، والوجه الثاني أنها صحيحة. الورثة يأتون إلى مال الميت فيشترون عبدا ويعطونه للموصى له إذا كان دون الثلث، وكذلك إذا وصى بعدد من الشياة والأبقار اشترى من ماله. والوصي والوجه الأول أنها لا تصح. نعم. ويشترى له ما يسمى عبدا، فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه. أوصى ما عند فلاح عنده أبقار، أوصى ببقرة من هذه الأبقار لفلان جاري، مات الموصي وقام الورثة ووجد الأبقار كلها ميتة إلا واحدة، هذه الواحدة تكون حق الورثة ولا حق الوصية؟ الله عز وجل أمر بأداء الدين والوصية قبل تقسيم الورثة، فكانت هذه تعينت الوصية، تذهب الوصية، لا يقال أنها من ثلث المال. لا. نعم. فإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله. لو كانت له عبيد فوصى العبد من عبيده، وإذا العبيد كلهم قتلوا على يد قاتل، قال الوصية لما وصى بعبد من عبيده القاتل يلزم ويغرم بشراء عبد لذلك الموصى له. نعم. وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والنتف فله قوس النشاف لأنه أظهرها. الآن يقول الموصي لو أوصى ووصى بشيء مشترك، اسم على المشترك، المشترك اسم عين يطلق على مسميات كثيرة، فالقوس له عدة، فالقوس يطلق على عدة أنواع، في قوس النجف، النجف ينجفون به الصوف، وفي قوس النشاب هذا قوس فارسي قوس عربي، وفي قوس النبل هذا قوس عربي، فكأنه يقول هناك أقواس كثيرة، فقال أوصى بقوس من أوصى لفلان أن يعطى قوسا، أي كانت أقواسه كلها من أحد هذه الأنواع ما في إشكالات، إن كانت له عدة أقواس من هذه الأنواع أي قوس يعطى، هذا الكلام في هذه الناحية. أراد أن يقول أن الموصي إذا أوصى بشيء يشترك في أنواعه تحت اسم واحد فينظر، فإن كان هذا المسمى ليس له إلا نوع واحد عند الموصي يخرجه، وإن كان ليس كذلك فينظر إلى العرف. اسمع ما يقول الشارع. وإن وصى له بقوس صح لأن فيه منفعة مباحة، لأن فيه منفعة مباحة، نص له بندقية ووصى له بسيف ويعلم أن هناك جهاد قائم أو أن المسلمين يدافعون عن أوطانهم أو عدوهم، هذه من أحسن الوصايا، أن توصي بسلاح مؤيام الفتن، فلا الفتن ما يصح توزيع السلاح من أيام الجهاد، وصى له هذا المجاهد وصى له بشيء من هذه الأقواس هل هذا يجوز؟ نعم. فإن كان له أقواس للرمي والبندق والنتف فله قوس النشاف في ظاهر المذهب، فله قوس النشاف يعني له أقواس الرمي والبندق، في أقواس البندق، البندق عبارة عن طين متحجر مدردم هكذا يجعلونه كدائرة صغيرة يقذفون بها، فيقول إذا كانت له أقواس من هذه الأنواع فإنما ينصرف إلى قوس النشاب، لذلك الحين لعله كان أفضلها أو شيء. نعم. لأنه أظهرها إلا أن تقترن به قرينة كما لو كان الموصى له ندافع، ندافع الندافع اللي يسميه المنجد، اللي ينجد البطن ونجد الصوف، لا أدري كان تعرفون هذا ولا تعرفونه، ولو وصى له قال أنا أوصي لفلان جاري بقوس، النداف يوم كان القطن قليل كان من يملك مخدة محشوة بقطن أو وطاء محشو بقطن، ومرت عليه أعوام القطن يتلأ يجتمع مع بعضه فيتكتل ويؤذي النائم، فيذهبون إلى النداف المنجد، المنجد عنده قوس نصف دائري وفيها وتر من حديد سيخ طويل، فيضرب على الوتر الحديد هذا بمطرقة ويقوم يعمل ارتجاجات قوية جدا، فيأخذ الصوف فيحلله أو القطن فيحلله، ويعطونه دراهم فيذهب أهل، أو أنه هو نفسه يعيدها في المخدة ويخيطها. هذا المنجد مهنته يدور على البيوت، هذا إلى عهد قريب كان موجود، يوم كثرت الدراهم والخيرات وجد هذا استغنى الناس عن هذا، أو جاء الإسفنج وغيره فتركوا الناس هذا. ولو أوصى له بقوس، القوس هذا قال أوصيته لفلان، وفلان مهنته التنجيد، ويعلم أن القوس إنما أراد به قوس الندح لا قوس الرمي ولا النبل. نعم، يعني القرائن تبين ما المراد بهذه الوصية. نعم. أو بندقية. بس خلاص اقرأ المتن. إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى غيره، وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده، وإن وصى له بكلب أو قبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح. وصى له بكلب وقبل أو قبل، الكلب فيه مباح فيه ما لا يباح، يعني يباح اقتناءه وما لا يباح اقتناءه، والطبل فيه ما يباح اقتناءه وما لا يباح اقتناءه. الطبل الذي يباح اقتناءه قبل النساء وهو الدف أيام العرس، جاز لهم أن يقتنوا مثل هذه، واضح هذا؟ فوصى له بطبل. هذه الوصية ما تنفع له، معناها لنسائه، والنساء إن لم يكن له نساء فمعنى لا معنى لهذه الوصية. وإن وصى له بكلب، فإن كان الموصى له صاحب صيد أو مزرعة أو صاحب أغنام لحراسة فيجوز أن يوصي له بكلب صيد، فيقول الموصي إن كانت له كلاب مباحة وغير مباحة وله طبل، فإن كان هذا الطبل مباح جاز له أن يوصي به، وإن كان هذا الكلب مباح جاز له أن يوصي به. اسمع الشرح الآن. وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ككلب الصيد وطبل الحرب ومحرم كضدهما وكالأسود البهيم انصرف إلى المباح كطبل الحرب. لا أدري، لعله في زمنه، في زمنه كان الجنود يأخذون معهم قبول، لكن هذه ليست إسلامية ولا يعرف الإسلام كذلك، إنما هي متأخرة وأخذ بها الجيوش المسلمين المتأخرين، يضربون بالطبول لرفع همم الجنود، يستعملون الطبول في الحروب، فلذا قال إذا وصى له بطبل انصرف إلى المباح منها وهو طبل الحرب. الحروب الفصل منها إعلاء كلمة الله، وهو الذي نسميه الجهاد، وهو الذي يخاف منه المشركون، ما يحب كلمة الجهاد. وهذا الجهاد يخرج المجاهدون لغرض واحد لإعلاء كلمة الله، ما بشيء آخر، لا أموال ولا إذلال العبيد ولا أخذ أموالهم ولا افتتاح المدن. القصد منهم أنهم إذا أصبحوا مسلمين هم أولى بأوطانهم، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، تحرير الناس من رق الشيطان إلى رق الرحمن، هذا هو الجهاد، ما في معنى آخر. وهناك جهاد الدفع، اسمعنا جهاد الدفع، هي جهاد غزو وجهاد دفع. جهاد الغزو أن تذهب إلى بلد مجاورك من أهل الكفر فادعوه من الإسلام، فإن أسلموا إلا غزوتم، هذا لهذا الغزو، هذا لا يكون إلا إذا استنفر الإمام، فإذا استنفرتم فانفروا، لا يصح الجهاد إلا تحت راية الإمام. وفي جهاد دفعي، ما معنى جهاد دفعي؟ يغزو العدو بلد من بلاد المسلمين، فلا بد من الدفاع، يجب تعين على كل أحد أن تدافع عن إخوانك، لا بد أن تذب عنهم. فإذا كان كذلك ما يحتاج فيه إلى حث المسلمين بطبل، هذا ما له، هذا عند الكفار يأتون بالنساء وبأدوات المسليات والسينما وما إلى ذلك، لأن أناس قلوبهم خاوية، إنما مقصدهم المال أو السمعة أو اتباع الشيطان، ولذا يلقي الله الرعب في قلوبهم ويهزهم، فيحتاجون إلى تثبيته. المسلم ما يحتاج إلى طبل، إنما يذكر الله عز وجل، فإذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما في إلا موت أو حياة، والإنسان يبيع نفسه ليشري مرضات الله، فيقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، فيكون لسانه رط بذكر الله بالتسبيح والتحليل والتحميد. فلذا ما صح العياط في الحق، فلا ترفع صوتك، الناس ما يعرفوا رفع صوت في الجهاد، كلهم ساكتون، إلا إذا اختلطوا وعلم المجاهد أنه قد يعجز عن تمييز المسلم من غيره، فيجعلون بينهم شعارا. إذا اختلطت الصفوف يجعلون بينهم شعار، إيش معنى الشعار؟ أن يجعلون بينهم علامة، كما كان في غزوة بدر علامتهم أمت، إذا قالوا أمت عرف أنه مسلم. وفي غزوة أحد، في غزوة أخرى، كانوا في شعارهم أن يقول أحد، هكذا يجعلون شعار بينهم، لكن ما يرفعون الصوت، ما يعرفون الصراخ ولا العميل ولا العياط ولا الطبول، هذه التي قيمت هذه ليست، هذه عند المتأخرين، نسأل الله العافية والسلام. فيصح نياتنا وقصدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. انصرف إلى المباح لأن فيه منفعة مباحة، ووجود المحرم كعدمه شرعا، فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق. وقيل لا تصح الوصية بهما معا، فإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية. إيه، ما عنده إلا شيء محرم، وصى بطنبور ولا بعود ولا بخيثارة، أو وصى بآلات له أو بكلب ليس من كلاب الصيد، هذه كلها محرمة، لا صحة اقتنائها ولا تصح الوصية بها. نعم. اقرأ المكتب. وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم. يقول أحيانا الموصي ما يعلم بعض ماله، ما يعلم كل أماله، له أموال لا يعلم وأموال يعلم، فوصى بثلث ماله، فليدخل هذا الثلث فيما علم وما لم يعلم، ألا فيما علم فقط. عند الحنابلة الوصية تنفذ فيما علم من ماله وما لم يعلم، حتى الذي لا يعلمه يدخل فيها ثلث، يجمع جميع الأموال ويخرج منها ثلث. واضح؟ ذكر هذه خلافا لمالك وغيره، أنهم يقولون إنما الوصية تنفذ فيما علم من المال، أما ما لا يعلمه الموصي فلا تنفذ فيه الوصية. أقرأ ما بعد. وإذا أوفى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية. هذه مسألة أخرى، أوصى بثلث المال، كان ماله معين معروف، ثم بعد سنة من الوصية استحدث أموالا، يعني دخلت عليه أموال جديدة، إما بكسب أو هبات أو رب أو ما إلى ذلك، يأخذ أموال أخرى، هل هذه الأموال يدخل فيها الوصية التي بالثلث، وإلا تكون من تلاد المال، يعني القديم، هل تكون من تلاد المال أو من تلاد المال وجدينه؟ عرفنا هذه، ذكر هذه المسألة اللي فيها خلاف. اسمعوا الشرع. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا قبل موته دخل ثلثه في الوصية. الذي استحدث ما كسبه من ربح أو إرث أو ما إلى ذلك دخلت في الوصية. وإذا كان رأس ماله 20,000 أوصى منها بالثلث، ثم بعد ذلك ربح 20 أخرى أو ورث 20 أخرى، هذا الإرث بعد كتابة الوصية والإشهاد عليها، هل الوصية تشمل 40 ولا تقتصر على 20، ثلث 20 أو ثلث ماله كله ما استحدثه؟ يقول لا، الوصية تدخل في جلاد المال وطريقه الجميل القديم، ينضم إلى بعض ويستخرج منها الثلث. نعم، في قول أكثر العلماء. اقرأ. في قول أكثر العلماء ولا فرق عندهم بين التلاد والمستفاد، لأن الحادث من ماله يرثه ورثته وتقضى منه ديونه، أشبه ما لو ملكه قبل الوصية. وعنه يعم المتجدد مع عينه به أو قوله بثلثي يوم أموت. وإن قتل عمدا أو خطأ أخذت ديته وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين، إحداهما وهي المذهب، إذا قتل عمدا أو خطأ، والعمد هل موجبه القصاص أو الدية؟ عفوا الورثة إلى الدية، أخذ الدية، أو قتل خطأ ودفع الدية للورثة، هل الدية إذا أوصى بمال هذا القتيل، هل هذه الوصية تدخل هل هذه الوصية تشمل المال والدية، أو الدية تكون من حق الورثة؟ هذه شبيهة بالمال، المال القديم والجديد، المستحدث المستفاد والتلاد، هذه قريبة منه. يوم يقتل القتيل هذه الدية، هل هي من حق الورثة؟ لا حق فيها للقتيل، لأن هذه من حقه، نحن عفنا ونحن نطلب الدية. فإذا كانت من حقه يقولون الوصية لا تدخل في دية القتيل، نخرج الوصية من مال الميت الموصي لا من ديته. والذين يقولون إن الدية إنما هي بدل عن نفس، والنفس ملك للمقتول، والدية حق للمقتول، يخرج منها الكفن وتسدد منها الديون ويخرج منها الوصايا، فإذا أوصى بشيء ثم قتل وجاء الدية على ماله تجمع الدية مع المال وتخرج الوصايا من جميعها. عرفنا هذا؟ اسمع ما يقول الشاعر. وإن قتل عمدا، وإن قتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين، إحداهما وهي المذهب وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروق، تدخل ديته مطلقا، تدخل ديته مطلقا، مطلقا يعني عمدا وخطا كلها داخلة، لأن في رواية لا تكون إلا في العمد، كالمالكية، المالكية يقول دية الخطا من حق الورثة ما تدخل الوصائل. نعم، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها. قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث فتقضى منها ديونه وتجهيزه، لأنه إنما يحوز ورثته من أملاكه ما استغنى عنه، بدليل أنه يجوز أن يتجدد له ملك بعد موته كخيط وقع في أحموله. لأنه يقول أن الدية ما يملكها الميت، إنما وقعت بعد موته، فليست تبع للميت، فلا تدخل الوصايا. الوصية إنما يوصي بشيء من أملاكه، والميت ما يملك. قالوا لا، الميت يتجدد له ملك، بدليل أنه لو نصب شراكا لحيوانات برية أو شباكا في بحر ثم مات فوقع فيها الصيد، والصيد هذه إنما هو للميت، لأنها له، هو الذي وضع الشباك، فتكون الشباك فما في الشباك من صيد هي له، تورث عنه للميت، تورث عنه. فدل على أن الميت يتجدد له مال، أن الميت يتجدد له مال. نعم. والثانية لا تدخل في وصيته، لا، قالها ابن منصور، لأن الدية تجب للورثة بعد موت الموصي، لأن سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبل، لأن الحكم لا يتقدم سبب، إذ بالموت تزول أملاكه. وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين على وجهين؟ هما مبنيان على الروايتين، فعلى الأولى تحسب الدية من ماله. اكتفي بهذا القدر، اليوم ما في نشاط، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. رجل طلق زوجته وهي حائض، فكيف الحكم أو ما هو الحكم؟ طلاق الحائض لا يجوز، لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه حتى يستبين، فإن كانت حامل فما يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه حتى تطهر، فإذا حاضت وطهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، ومن طلقها وهي حائض كذلك لا يجوز، لأن الحكمة أن المطلقة تطول عدتها، أصلها ثلاث حيضات، إذا طلقها في الحيض هذا طلاق بدعي ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، تنتظر حتى تطهر من حيضها، من حيضها، ثم تستأنف عدة جديدة، هذه فيه إطالة للعدة وأذية للمطلقة. ومن طلق ذلك يستحب له أو يجب له أن يراجعها، ترجع عنده يراجعها، بعد ذلك امسكها، هذا إذا كانت دون الثلاث، ما طلقها قبل ذلك طلقتين، إما طلقة واحدة فقط وهذه الطلقة الثانية، أو طلقتين وهذه الثالثة تبين منه بعد ذلك، فإذا طلقها يراجعها فتبقى عنده زوجة، فإذا طهرت ولم يجامعها إن أحد يطلقها لأنه يحب فراقها يطلقها، وإلا يمسكها. السؤال الثاني، هل طلاق الحيض يقع أو لا يقع؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع، من طلق امرأته وهي حائض تحتسب طلقة، يجب عليه مراجعتها تحتسب عليه طلقة، فبعض الأئمة وأهل العلم يقولون ما تحسب له طلقة، لأنه طلاق بدعي منهي عنه، فالمنهي عنه لا يصح وقوعه ولا يقع، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي من مسجد التنعيم؟ إذا حبيت عمرة تجمع عن والدك، لكن ما تخرج من مكة ذاتي بعمرة، ما تخرج من مكة، إذا رجعت بلدك تجمع عمرة مرة ثانية إن شاء الله. نعم. صلى الله على نبينا محمد.